والسماحة ولين الجانب من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم كذلك. ما حكم هل توفر الرزق واستعماله واجب في الدعوة أم هو مستحب؟ نعم واجب. طيب السؤال له مغزى طبعا، له هدف. هو عن وراء الأكل ما وراءه. نعم. السلفيون، السلفيون بشتى أصنافها مشهور عنهم وقد يكون صحيح الشدة وقلة الرفق يعني والشدة في نشر الدعوة، فإن كنت ترى هذا صحيحا وهذا ما أراه فما هو تعليقك على مثل ذلك؟ أولا في كلامك ملاحظة وهي قولك وقد يكون صحيحا، فكذلك كنت تراه صحيحا. أولا قلت وقد يكون صحيحا، أي ما يقال عنه من الشدة قلت قد يكون صحيحا. نعم قلت هذا. لا فهنا الملاحظة، نحن نلفت نظر إخواننا حينما يتكلمون بمثل هذا الكلام، نقول هذا كلام السياسيين قد لا يعنونه، لكنه إن كلامنا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فحينما يقول المتكلم في أمر ما قد يكون كذا فيقابله قد لا يكون كذا، فكذلك كلام. هنا يرد على سؤالك أمران اثنان وبعد ذلك نتابع الجواب. هل أنت متأكد من هذا الذي يقال أن السلفيين لا لون عندهم وإنما الشدة هي أن إبراسهم وهو أو هي منهاجهم؟ هل أنت متأكد من هذا؟ وأنت فتحت لي باب هذا السؤال لأنك قلت وقد يكون ذلك. أنا قلت معذرة من قولي قد يكون هكذا. إذن نسمع الكلام الصحيح، ما هو؟ أعيده؟ لا مش تعيده لأنه خطأ، وإلا من ماذا تعتذر؟ تعيد رأيك على وجه صحيح بدون قدقدة. نعم بدون قدقدة. واضح؟ نعم. طيب تفضل. مشهورا عن سؤال من أوله نفس هذا لك الخيار فيه، يعني احنا قلنا وانت جبت ان هذا حاصل، ان الرفق والسماحة ولين الجانب واجب في الدعوة، وانا سؤالي على الدعوة الأمور الشخصية او الحياتية والشخصية، قصدي الدعوة. فكما ذكرت أنه واجب توفر اللين والرفق بالدعوة والرفق بالناس والمدعوين، فالسلفيين مشهورا عنهم فيما أراه أنا، أرى الشدة وقلة الرفق في الدعوة، هذا رأيي أنا. طيب أنت منهم؟ أرجو ذلك. أرجو ذلك. نعم أنت منهم، يعني أنت سلفي. نعم. طيب أنت من هؤلاء السلفيين المتشددين؟ لا أزكي نفسي الشيخ، أقصد أنا أقصد سمة بارزة. القضية الآن ليست قضية تزكية، قضية بيان واقع. نعم. وقضية كما قلنا أنه أنت الآن تثير هذا السؤال هو من أجل التناصح. نعم. فأنا لما بسألك فأنت من هؤلاء المتشددين، ما يرد هنا موضوع أنا لا أزكي نفسي، لأنك تريد أن تبين الواقع

فبدأ يستشعر أسماء وصفاء أحدهم من كبار يقول أحنا نسوي طول الليل بأصبعه ورجله ماذا نقول لهذا؟ يعني استهزأ بصفات الله عز وجل ماذا نقول لهذا؟ على كل حال نسأل الله أن يؤتينا الحكمة وأن يضع كل شيء في محله. لما قال رجل استغفروا لأخيكم قال لا غفر الله لك ما هذه أمثلة كثيرة جدا. يذكرنا الأخ أبو حمد الله بأثر أن رجل من الصحابة لعله عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر ابن عمر عمر نفسه قال الرجل استغفروا لأخيكم قال لا غفر الله لك. شو رأيك؟ لا شك أن أنت أول واحد لو رأيتني أنا أقول هذه الكلمات تقول. من فضلك اقلب الشريط. الشيخ متجدد. لكن هنا يقول في نفس المنكر الغيرة على الشريعة أتحمله أن يقسو في العبارة. الآخر من يتبرج ليس في موضوع هذه الغيرة التي صارت في نفس هذا الإنسان فأخرج منه هذا الكلام. وهنا يقول عندنا في سوريا شو الشد يا رسول الله؟ هذه لغة سورية خطأ، لكن بخاطر الرسول أنه كأن الشد يصادر من الرسول وهم يعنون هذا الإنسان. فسبحان الله، يعني المسألة ينبغي أن تراعى جوانبها من كل النواحي حتى الإنسان يكون حكمه عدلا. إما أيضا مما يبدو لي الآن من أسباب إشاعة هذه التهمة إذا صح أنها تهمة عن السلفيين، تعرف أنت من كثر كلامه من كثر خطأه، الذين يتكلمون في المسائل الشرعية هم سلفيون، ولذلك فلابد أن يخطئوا لكثرة ما يتكلمون فيتجلى خطأهم، ومن هذا الخطأ الشرم ولا يخطئون في هذه القضاء. بينما لو نظرت هذه الشدة في أمور ما يصدر منهم من نصح على العدل وعلى الإنصاف والدين وجدنا من مثل بعض الأمثلة التي ذكرناها عن بعض السلف وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شدة، ولكن هذه الشدة لا تسوغ لنا أن ننسب هؤلاء الصحابة اللي وقعوا في هذه الشدة في جذور معينة أنهم كانوا متشددين، وإنما قد يقع كما قلنا أنا وأنت وغيرك في شيء من الشدة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أسمى الدرجة اللي يمر حتى وإن قال كذب فلان أو جعلتني الله ندا أو ما شاء الله. أنا علمت أن الشيخ ناصر عمر زاركم قريبا. نعم كيف كانت زيارة الشيخ وما هو انطباعكم عن الشيخ ناصر؟ عن مين؟ عن الشيخ ناصر العمر. ما شاء الله نعم رجل طالب علم قوي، وفيما يبدو لنا ولا نزكي على الله أحدا متجرد عن الهوى الحمد لله وفي خير كبير، ونسأل الله أن يكون كل طلاب العلم بهذا الخلق الإسلامي العالي. شيخ ما رأيكم في شريط ناصر عمر اللي رد فيه على المدعو السقاء؟ قام بواجب طيب، ونحن الآن نحاول أن ننشر هذا الشريط في هذا البلد. نعم. لأن هذا الثقاف يعني رجل مجرم كبير، وهو في اعتقادي وراءه ناس ليس وحده في الميدان، وهو جهمي جلد مرم ويتلاعب بالسنة، يصحح منها ما يشاء وهو ضعيف، ويضعف منها ما يشاء وهو صحيح عند العلماء. وأحسنك دليلنا على ذلك حديث الجارية أين الله، يقول أنا أقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، وهو يعلم بل ويزوه لصحيح مسلم، ومع ذلك فهو يقطع بأن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يصححه كثير من العلماء الذين هو يركب إليهم فيما يتعلق بتأويل الصفات أو تأويل بعض الصفات. فالإمام البيهقي مثلا، الإمام البيهقي والحمد لله هو من كبار علماء الحديث، وإن كان فيه أشعرية، فهو من هؤلاء الذين صححوا هذا الحديث، هؤلاء عبادية أية مبالاة، فضلا عن الحافظ بن حجر أيضا الذي صحح الحديث لا يبالي، فهو يقول أن هذا الحديث يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. ويأتي بأحاديث بعض صحيح ليس فيها جملة أين الله، فيضرب هذه الجملة بتلك الروايات التي ليس فيها من هذه الجملة، مع أنه لا تعارض. وأكثر الروايات التي يعتمد عليها لا تخلو من علة حديثية، مع ذلك ولا يبالي، وهو ينطلق فيما يرد على أهل السنة من غاية من قاعدة اليهودية الصهيونية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، هكذا. ما أدري وصلكم كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي بتعليق هذا الرجل الدجال هذا، وصلكم؟ ما رأيك؟ هذه مصيبة المصائب سنة هذا في العشر. هذا وضع فيه مقدمة طويلة كل رد على أهل السنة، ويشمل المثبتين للصفات، وأنا في مقدمتهم بالمجسم، بمجرد أننا نثبت الصفات. وأظنك وقفت على كتاب مختصر العلو للذهبي، وقفت عليه والمقدمة التي تبلغ يمكن 50 صفحة تقريبا 70، فهي كلها المقدمة جمع بين الإثبات مع التنزيه، مع ذلك كلما ذكرني بين هدابين المجسم المجسم المجسم. وهو يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء، أن اعتقاد أن الله في السماء هي عقيدة الجاهلية المشركين في الجاهلية، ومن هنا هو ينطلق فيضرب حديث الجارية بأنه موضوع لأنه يحمل عقيدة المشركين. الجارية تقول الله في السماء، هذا قول المشركين. نعم. يرى ثقافة من قبل مدة الشيخ نسيب الرفاعي، وبعد ما قضينا الجمعة في مسجدنا ذكرنا الشيخ أحمد الثالث على أن الشيخ نسيب كان مريض، وإذ الثقافي أتى، يعني إحنا كنا اتفقنا جاء إلى الشيخ نسيب إلى داره. أي نعم إلى داره. في بالعادة؟ لا، هذه جاء المرة ثاني مرة جاء. فقال له الشيخ نسيب انه انكبت اول الصفات وتنفيها وكذا، شو دليلك على هذا التأويل؟ فقال دليل ان البخاري اول. فقال له الشيخ احمد سالك يا حسن اتثبت لله ذات؟ قال نعم. والصفات ما العلم ذات، كما انه له ذات ليست كالذوات، يده ليست كالايدي. قال انا ما يجعل هون المناقشه، هذا دعبه. قال من يجعل المناقشه؟ ثم قال للشيخ نسيب انه اي شيخ ناصر يقول عنك مشرك؟ فقال له الشيخ نسيب ومع ذلك فانا معه ضدك. وما عاد بعدها الواد لا شك عيد بالله. أنا تتبعت جميع رسائل الثقاف ما عدا هذه لاني مناقشة أقواله، فقط أرجع إلى المصادر التي ينقل منها وأقواله كذا، جميع رسائل التي طبعها وجدت لها جمع عجب، وهي مجموعة وأعطيتها الشيخ خلنا الشيخ علي حتى ينظر فيها. فوجدت طبعا اللغة هاي كمان حتى عجبت في بعض رسائله ينقل إجماع أهل الحديث على أنه لا يجوز التصحيح ولا التضعيف إلا من قبل حافظ، ويقول ومنهم الحافظ ابن حجر والسيوطي. وهذه دعوة ما ادعى أحد من قبل. لا هو دجال يعني. الله أكبر عليه، الله أكبر عليه. بعض رسائله هاي يدعي لشكول قال إنه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء طبع إلا المجلد الأخير اللي فيه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والله أعلم ليش قد أخفوه هذا الكتاب يعني. قال ما إنه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فقنا ابن الوزير في العواصم، وعندي صورة من مخصوصها لما حققوا شاهد الأمعوط. نقل من السياري ابن الوزير نعم يقول ولقد أكثرت في هذا الجزء من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهاك ترجمته من سير أعلام النبلاء وساقها، وهي عندي صورة مقطوطة وفيها سنة طويلة يعني. إن شاء الله ناوي تنشر هذه الحقائق عن الرجل هذا. أبو مالك ما ينصحنا من باب يعني قال إنه يعني عدم شهرة هذا الرجل يعني إنه عدم الرد عليهم أولى يعني وعدم متابعتهم وكذا، لكن إن شاء الله قلب جميل لأنه لابد يعني. لا هو شيء هو شفينا لابد أن نتكلم على يعني هذا الاختبار المطلوب. هذا المجمع هذا معلوم أكثر صحة عن غيره من كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه يتأثر به حتى العام الذي يقرأ كتب المثقف، حتى المهندس، حتى الكيميائي، بخلاف الردود الأخرى مثل الردود ممدوح سعيد، محمود ممدوح سعيد أو غيره، لا يستطيع أن يعرفها أو يتفاعل معها حتى بعض كثير من طلبة العلم. فمن ها هنا تكمن خطورة وهذا الكتاب، وفي نفس الوقت أهمية إسقاء الرد على هذا الكتاب برد موجز ورسالة صغيرة قابلة للانتشار من الرسائل الصغيرة التي كانت قدر الكف، فقط لإعطاء نماذج من تحريفاته ومن خزعبلاته، وإضاف ما لدي من شذوذ من تكفيره للألباني مثلا، تكفيره لشيخ الإسلام وغيره. نعم أنا أعتقد أن هذا المشروع الذي أشرت به مهم جدا. أنا شيء ما ناقشته فقط هو هذا لا أبو ناقشت يا أخي بلا مجلدات. لا ناقش. الله أكبر عليه. العجيب أنه نقل من تفسير البحر المحيط لأبي حيان في تفسير الآية السابقة آمنتم من في السماء، تفسير عجيب جدا. قال أنه ربنا عز وجل يقول للمشركين أأمنتم من تزعمون أنه في السماء؟ شيء فظيع، شيء فظيع. قلب الحقائق لا مفيد له في قلب الحقائق. ستجد هنا في كتاب ابن الجوزي، تعرف ابن الجوزي مع الأسف انحرف عن المنهج السلفي في الصفات، فينقل عن بعض الحنابلة الحقيقة أنهم عندهم شيء من الغلو في الإثبات. فهو الثقافة لما يذكر ابن الجوزي رجلا من هؤلاء الحنابلة يضع هو بين ملالين المجسم فلان المجسم فلان، كيف استجاب نفسه أن يدس في كتاب غيره؟ وليته ذكر في المقدمة أنه هو اصطلع هذا الاصطلاح خلاهم عما يلي يضل الناس. شيخنا لو تاب الشهاد الحائق ليرد على الألباني المالك يذكر فيه في أول كتاب مقدمة دعقرانية يسميها ما شرف بالعلم من الكتاب مقدمة، ويرد عليك بعض الأسئلة وهي لغتها يعني قوية، فخطر بالي أنه مثل هذا. طبعا هو في آخر المقول لما بدأ هو ينشئ بعد ما خلص يقول ونحن على ثقة قال ونحن على ثقة، فخطر بالي أني أراجع كتب المقامات، رجعت مقامات الحريري وإذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري وذكر بأنه يعني ذهب إلى الحرم وكان هناك الشيخ مصدر الفتوى وجاء يوم الزمن اللي كان عنه أبو يزيد الهجي وقام فقام له فتر فتيق اللسان فسأله أسئلة أسئلة فقهية فيها ألغاز، فالثقاف أوردها بس بحط أنت وهو السائل فتر فتيق اللسان وغير المقامة. الله أكبر حتى لا تفكروا انه من وقعاته. الله المستعان. حتى الشيخ يقول انا لما جلست معه عند الشيخ نصير شو قلت له؟ قلت له انت بتقول في كتابك انه رفاعه او شداد بن رفاعه اي القتباني، هو قال مصاب القتباني وهذا دليل على جهل الباني لانه قال ايش القتباني. فقلت له اولا الشيخ ماهر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجود. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعه او رفاعه القتباني بكسر القاف، فهم هو الشيخ ماهر ملزم انه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتاكد انها القتباني ولا القتباني، وخاصه ان هناك في نسبتين عند اهل الحديث في فعل القتباني من الله وفي القتباني، هو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف ان الحافظ بن حجر قاضي، قلت له طيب كيف انت بتدلس؟ قال حتى اوري الناس ان الالباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما شاء الله ما شاء الله. شو تتبع مسكين عقراء الان جاء الشيخ احمد الثالث قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ احمد الثالث مسك الكتاب فارسالي نصر قال لك شو عنك هاي عنا؟ قال له قال طب هاي غلط املائي، هاي غلط من نحو، هاي غلط فهيك احمر وجهه هاي استحق املا املا لا يستحي الله انا واحد من الف رساله واملا شاركته. لا لا لا اخوك املا من نحو هذه مقدمة المقدمة شيخي عند أخطاء ويكون الكلام الأول يحط الأخطاء ايش بس مقدمة وتحط على الأخطاء على ما توك يعني تصور نفس الكلام وال بس لا عاد تتكلم عليه بينك وبين الشيخ أو ماكوش هذا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة